بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ذكر بعض هذه الدروس المستفادة من خلال تلك الآيات التي قمنا بتفسيرها من سورة الأنعام. وأيضا من الدروس المستفادة من هذه السورة قوة المنطق العقلي عند الداعية وقوة الحجة العقلية، فلا بد من ثقافة الداعية التي يواجه من خلالها المعترضين ويستعمل فقه التدرج في الدعوة حتى يسلمهم إلى ما يريد. قوة المنطق العقلي عند الداعية وقوة الحجة العقلية، وهذا يتطلب ثقافة عالية من الداعية عندما يواجه من خلالها المعترضين، وبيستعمل دوما فقه التدرج في الدعوة كيف أنه يقوم باستدراج هؤلاء حتى يقروا بما أراد، حتى يقروا بما أراد. وهذا نراه في قصة إبراهيم عليه السلام، في قصة إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم عليه السلام بدأ يستدرج هؤلاء القوم، ولأنهم كانوا عباد للكواكب، بالإضافة أن هناك طائفة كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فمعلوم أنهم كانوا يعبدون هذه الكواكب السيارة. فإبراهيم عليه السلام أراد لهم أن يبطل هذا الزعم الباطل، وبالتالي بدأ إبراهيم عليه السلام في هذا المقام مكان مقام مناظرة لقومه، ليس مقام نظر من إبراهيم ولكن هو مقام مناظرة لقومه. وبالتالي بدأ إبراهيم عليه السلام قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأن الإله ما ينبغي أن يغيب أبدا عن خلقه، ما ينبغي للإله أن يغيب عن خلقه. فلما غاب ذلك الكوكب قال لهم إبراهيم عليه السلام لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب أيضا قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والإنسان دوما لابد أن يبرأ من الشرك وأهله ويتبرأ من الشرك وأهله. فلذلك الداعية ينبغي أن يكون قوي الحجة العقلية وعنده المنطق العقلي الذي يقنع من خلاله المعترض أو المكذب، وبيستعمل فقه التدرج في الدعوة حتى يسلم القوم إلى ما يريد. كذلك أيضا من ضمن الدروس المستفادة جلد أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم والتخويف بآلهتهم وقوة يقين الداعية ومعرفته القدر، وأن الله وحده المتصرف في هذا الكون ومشيئته نافذة وقدرته تامة. جلد أهل الباطل، يعني أهل الباطل لا يسلمون مباشرةً على الرغم من وضوح الأدلة، ولكن لابد أن نعلم أن أهل الباطل يدافعون عن باطلهم، وكذلك يخوفونك بالذين من دونه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. هم يستعملون ذلك أيضا مع إبراهيم عليه السلام، ولكن قوة إيمان الداعية ويقين قوة يقين الداعية ومعرفته بالقدر أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المتصرف في ذلك الكون، قد يخوفونك بشيء يوافق أيضا القدر، فعند ذلك هي عبارة عن استدراك لهؤلاء القوم وفتنة لكلا الطرفين. ولذلك انظر إلى كلام إبراهيم وإلى ضبط ذلك الكلام: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. انظر إلى حجة إبراهيم عليه السلام ومعرفة أيضا الداعية بالقدر، قد يكون ذلك الأمر الذي يخوفونه به قد يوافق وقوع للقدر، يبقى قد يوافق وقوع ذلك الشيء لأن الله تعالى قدر ذلك، وهذا فتنة لكلا الطرفين، فتنة لكلا الطرفين. يظنون أن آلهتهم هي فعلا لها تصرف لأنه وقع ما كانوا يخوفونه به، وهو يعلم قدر رب سبحانه وتعالى، وقد يوافق ما يخوفون به قدر رب سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذا قدر، وبالتالي لا يخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. لذلك إبراهيم عليه السلام يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. موازنة، يبقى ترك لهم هذه الموازنة كما نقول في عرض الدنيا وعرض الآخرة، هذه حقيقة الدنيا وهذا متاع الدنيا، وهذه حقيقة الآخرة وهذا متاع الآخرة، فأي الدارين تختار؟ يبقى أي الدارين، يبقى عقد الموازنة. فكذلك أيضا بيّن لهم إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون، المدبر لشؤون ذلك الكون، مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته تامة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسها ولا لغيرها، كما لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى بيّن عجز هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس أن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، والعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، يضعها سبحانه وتعالى حيث يشاء، حيث يشاء. العلم يرفع الله عز وجل به صاحبه فوق العباد درجات، والعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، يضعها سبحانه وتعالى حيث يشاء. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وبالتالي العلم إياك أن تستطيل بما علمك الله عز وجل من شرع ومن دين، أن تستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، هي نعمة توجب على العبد الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى. مزيد من العلم معنى ذلك مزيد من الشكر ومزيد من العبودية لله سبحانه وتعالى، مزيد من التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد معرفة وازداد علما معرفة بالله سبحانه وتعالى، كلما ازداد انكسارا وتواضعا وتذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تالي الإنسان لما يحصل على العلم هذا ليس بحولك ولا بقوتك، ولكن هذا بحول الله سبحانه وتعالى وبقوته، وأن الله سبحانه وتعالى كما بيّن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دائما كده لابد أن يؤكد الإنسان على نفسه، كل معلومة بتضاف إلى رصيد معرفة ومعلومات الإنسان هي من فضل الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لك ذلك السبيل ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نحصل على معلومة واحدة، ولكن كل ذلك بفضله وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى إلينا. والله تعالى يرفع بذلك الكتاب أقواما، يضع به آخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفعة في معرفة الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه، وفي تطبيق الإنسان لما يتعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن العلم، ليس العلم المنزوع من العمل، ولكن العلم المقارن للعمل أو الملاصق والملازم للعمل. يبقى العلم دايما مفيش فصل بين الأمرين، اقتضاء العلم العمل دايما كده، اقتضاء العلم العمل. احنا بنتعلم بنبحث عن الحق لكي نلتزم هذا الحق في أقوالنا في أفعالنا في أحوالنا في سلوكياتنا. فإحنا بنتعلم، لماذا تتعلم؟ لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تسعى إلى أن تتعلم السنة؟ كل ذلك من أجل أن نطبق ذلك في واقع حياتنا. وبالتالي علم يقتضي العمل، يوجب على الإنسان العمل، كما نقول أن الإيمان يوجب على الإنسان الالتزام بشرع رب سبحانه وتعالى، فالعلم يوجب على الإنسان العمل والتطبيق. فالله تعالى ما قتل لمن فرق بين العلم والعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. دائما كده أنا كل مسألة مسائل العلم أنظر إلى التطبيقات. يبقى كل مسألة إحنا بنتعلمها، كل مسألة يصل لك أن تتعلمها وأن تحصل عليها، انظر إلى التطبيق، انظر إلى التطبيق. تعلمنا الكلام ده يبقى نطبق هذا الكلام. يبقى كتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء، يبقى لابد أن أنا أسعى أن أكون من المحسنين، ويصور لنا كيف نطبق هذا الإحسان. الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى بنسعى إلى خلق التواضع، ويبقى خلق سمت غالب على الإنسان، يرى ذلك من خلال التطبيقات. يبقى العلم يقتضي ويوجب العمل، يوجب التطبيق. فإحنا بنسعى للتعلم وننظر نقول في المقابل أننا لابد أن نطبق ما نتعلمه. فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لكن إياك أن تظن هذا حصل على علم دون تطبيق، وإلا لو حصل الإنسان على علم بلا تطبيق يبقى مآله إلى النار، مآله إلى النار. المفترض أن نطبق ما نتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ليست عبارة عن ثقافة، ثقافة دينية زي كأننا بنقرأ في أي كتب وبالتالي بنحصل على ثقافة. الثقافة دي بتتطلب توجب على الإنسان العمل، توجب على الإنسان العمل، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وأن الإنسان سيجازى يوم القيامة على عمله. إنما يجزون ما كانوا يعملون. يبقى الجزاء هيكون على عمل الإنسان ليس على علم. ده علم وحيسأل ما هو الذي طبقه من ذلك العلم اللي احنا طبقناه. يبقى لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. يبقى احنا كل معلومة بتضاف إلى رصيد المعرفة والمعلومات بتقابل مزيد من العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن كلما أخذ المزيد من كتاب ربه سبحانه ومن النصوص كلما رقى في سلم العبودية والإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يزداد الإيمان، بيزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي. وبالتالي يبقى كل آية يبقى بتتطلب العمل من خلال ما نتعلمه من تلك الآيات. الله عز وجل يرفع العلم، يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، والعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، أضعها سبحانه وتعالى حيث يشاء. فكل معلومة بتضاف إلى رصيد معلومات نقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى هدانا لذلك. ويكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق للجنة، أن الطريق إلى الجنة يحتاج إلى معرفة، والتطبيق دايما يحتاج إلى معرفة. التطبيق الصحيح يبقى لا نتممه إلا إذا وقفنا على المدلول والمعنى الصحيح للآيات. يبقى أنا بنتعلم الآية ونتعلم المدلول الصحيح كل ذلك من أجل التطبيق، كل دي لخدمة التطبيق، كل دي بدايات من أجل التطبيق. يبقى ده التحضير، التحضير للتطبيق بقراءة النص وكذلك الوقوف على الحكم والأحكام التي اشتمل عليها النص، التوجيه، الإرشاد، الموعظة، العبرة، وبالتالي حتى نطبق. يبقى كل دي مقدمات للتطبيق، يبقى دي كلها خدمة للتطبيق. يبقى بنتعلم واسعى أقف على المعلومة الصحيحة والمدلول لكي أطبق، كل ده يبقى تحضير للتطبيق. فدايما اهتمامنا لابد أن يكون بالتطبيق. ماذا نصنع عندما نتعلم الآيات ولا نطبق؟ نتعلم أن الله تعالى نهانا عن هذه الصفات المذمومة، ولكن ما زال العبد يشتمل عليها، فماذا تصنع بالنص؟ ده النص أصبح حجة على الإنسان، والقرآن حجة لك أو عليك. تذكر دايما العنوان ده، وهذا العنوان لا نغفل عنه أبدا مع كل نص إحنا بنتعلمه أو بنقرأه في كتاب الله سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده أقف على النص وأقول النص ده إما حجة لي وإما حجة علي، كل نص من النصوص، لأن إحنا حنحاسب ونحاكم يوم القيامة بناء على هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. يبقى عبد الرحمن بن هدي رحمه الله لما رأى ذلك الرجل الذي كان يكتب الحديث وكان يرفع يديه عند الصلاة، قال يا هذا ألم تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة في موطن كذا وكذا، فماذا تقول لربك غدا؟ يعني إيه العذر بقى أنك أنت لم تطبق؟ أنت عرفت دلوقتي لماذا لا تطبق، فما هو العذر والمبرر الذي ستقدمه عندما تعاتب على ذلك؟ ألم تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين في الصلاة في موطن كذا وكذا؟ فعلى ذلك ماذا تقول ربك سبحانه؟ برضك إحنا هنا النص ده إحنا مش لا نطبقه، وبالتالي ماذا تقول ربك سبحانه وتعالى عندما يسألك عن ذلك النص؟ فالقرآن حجة لك وعليك، كلام ده هنستصحب المعنى مع كل نص من النصوص، القرآن أو السنة. لماذا لا تطبق؟ السواك ما طرف الفم مرضته الرب، لماذا لا تطبق؟ نبدأ في لبس النعال باليمين ونبدأ في قلع النعال بالشمال، لماذا لا تطبق؟ وهكذا نأكل باليمين نشرب باليمين وهكذا، يبقى لماذا لا تطبق؟ يبقى دايما كده كل نص أقول لماذا لا أطبق وأسعى إلى التطبيق. يبقى لا تتناول النص الثاني إلا بعدما تطبق النص الأول، حتى لا تتراكم علينا النصوص ويعجز عند ذلك الإنسان عن العمل. لكن مع كل معرفة يبقى قدامها عمل، علم وعمل، يبقى مقترنان كده العلم والعمل، وده اللي احنا بنقراه في كتاب الله سبحانه وتعالى. دايما الكلام عن الايمان يبقى لابد ان تجد ملاصق له الكلام عن عمل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، هتجد دايما هذا التلازم، هي لفظه واحده، يعني هي لفظه واحده، يبقى ايمان وعمل صالح، لان الايمان الذي لا ينتج عملا صالحا يبقى ده ايمان عقيم، والعمل الصالح اللي بنفعله دون أن يكون انطلاقنا من الركيزة الإيمانية يبقى ده عمل مردود، لأن قبول العمل موقوف على صحة الإيمان، وإيمان لابد أن يكون منتجا للأعمال الصالحة، وإلا ما الذي يدفعك أن تلتزم بشرع ربك؟ الإيمان هو المحرك، يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده اللي بيحركنا أن احنا نستقبل الخطاب ثم نطبق. فالعلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، والعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، ضعها سبحانه وتعالى حيث يشاء. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ما أقبح الشرك فاحذره على نفسك، فإنه محبط ومبطل للأعمال، إنه محبط ومبطل للأعمال. ما أقبح الشرك، هذا هو أعظم الذنوب وأقبح الذنوب، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وخلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احذر على نفسك الشرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قبح ذلك الذنب، وأنه لو صدر من الأكابر لكان محبطا لأعمله، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن هذه الصفوة المختارة لو حدث منهم الشرك لكان محبطا لأعمالهم، هذا أقبح ذنب يرتكب الإنسان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى العديد من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى برسالاته، وأن الله تعالى أرسلهم إلى قومهم ليهدونهم إلى طريق مستقيم، لو حدث منه ذلك الشرك وهذا مستحيل في حقهم لأنها صفوة مختارة من قبل الله، لكن لو على افتراض أنه حدث لكان محبطا لأعمالهم. فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يقول ربنا سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى دي الصفوة المختارة والشرك يستحيل في حقهم، ولكن لو حدث على افتراض لكان محبطا لأعمالهم، فما بالك ما كان دون هؤلاء في الرتبة والمنزلة. ولكي نعلم أيضا أن الهداية والإذلال بيد الله سبحانه وتعالى، فقلب المؤمن يعلق برب سبحانه وتعالى لا تركا إلى ما تفعل من أعمال، حتى لو كان يعني اليوم بأكمله اليوم بليله هو لم يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى ولم ينفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن قلبك لا يركن إلى ما تفعل من عبادات، كل ذلك كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قلب العبد يعلق برب سبحانه وتعالى، وكلما ازداد تقدما في فعل الطاعات كلما ازداد مراقبة العبد الربي وازداد وجه العبد الربي سبحانه وتعالى وازداد تعلق العبد برب سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: ذلك الله يهدي به من يشاء من عباده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختارك أن تكون مسلما واصطفاك على الإسلام، فهذه نعمة، نعمة لا تنساها. الله عز وجل اكتباك واصطفاك وهداك إلى طريق المستقيم، نعمة لا تنساها. وفقك سبحانه وتعالى إلى الصلاة، نعمة لا تنساها. وفقك إلى ذكر، إلى الاستغفار، إلى التوبة، إلى عبادته بصفة عامة، هي نعمة لا تنساها. ولتعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وقلبك لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. تخشى على نفسك الردة بعد الإيمان، يعني الإنسان بيبقى وسائر في الطريق المستقيم خلاص كأنها مسألة وقت ويدخل الجنة، ويخفى عليه أن قلوب العباد بين إصبعين وصار الرحمن يقربها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ده النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، غفر الله عز وجل وما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهداية الطريق لا تعرف إلا من خلاله، ومع ذلك كان يخشى صلى الله عليه وسلم. عبودية، هذه عبودية، يعني هذه عبودية، هو رسول وكذلك حقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فدي عبودية. لما يخشى الإنسان على نفسه يبقى هذه عبودية، لا يركن لنفسه، عبودية لا يركن إلا إلى رب سبحانه وتعالى. مهما يتقدم في الأعمال كلما ازداد تواضع وخشية هذا الإنسان من ربه. ولذلك اللهم مقلب قلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هداه الله عز وجل، لكن استمرار الاستدامة مطلوب، استمرار الاستدامة. وبالتالي يعني العقيبة مطوية، العقيبة ممكن الإنسان لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العقيبة مطوية، العقيبة مطوية، ما مضى وما سلف الله سبحانه وتعالى وفقك إلى العمل في الفترة السابقة، وإن الإنسان التزم وصار في ذلك الطريق، لكن ترى مستقبليا الله تعالى أعلم. عشان كده قلب العبد يعلق برب سبحانه وتعالى ويعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، هداهم الله عز وجل. الاستمرارية بقى والاستدامة، السمرية والاستدامة. ذلك احنا استمعنا الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المطلوب إن احنا نظل نستمسك بدين الله سبحانه وتعالى حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لغاية إمتى؟ لغاية لما يأتينا الموت ونحن على ذلك. فكل خطوة احنا بنخطو بها في الطريق المستقيم كل ما بيزداد رجفة العبد وخوف العبد أن ينقطع عن ذلك الطريق. يبقى كل ما بنقترب إلى خط النهاية، لأن إحنا مع سير الزمن إحنا بنقترب، يبقى إحنا اللحظة دي أقرب إلى خط النهاية من اللحظة السابقة. كل لحظة بتمر علينا فأنا أيقن بالموت من اللحظة السابقة وأقرب إلى الموت من اللحظة السابقة. فكلما إحنا بنقترب من خط النهاية كلما يزداد خوف العبد، خوف العبد أن خط النهاية النهاية لو يموت عندها العبد هي اللي هتحدد مصير العبد، إما أنه انحرف عن المنهج فمات، وإما أنه صار حتى يعني قبضه ربنا سبحانه وتعالى هو على الطريق لم ينحرف عن الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إمتى حيجينا الموت؟ في أي لحظة؟ القضية كلها أنه يأتينا ونحن في الطريق لم ننحرف عنه، وبالتالي استعانة العبد برب سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد يعني قربا من خط النهاية كلما ازداد خوف العبد أن ينقطع عن هذا الطريق أو أن ينحرف. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العبد بيعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. الزمان الطويل يعني لك أنك أنت تتخيل ذلك الكلام، الزمن الطويل يعمل بعمل الجنة، ولكنه من أهل النار. يسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع سفة ضئيلة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل النار فيدخلها كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فما أقبح الشرك فاحذروا على نفسك فأنه محبط ومبطل للأعمال. ولذلك قال سبحانه ذلك والله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. لو حدث ذلك الأمر، وده محال بحق هؤلاء، لكن لو على افتراض أنه حدث لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويكفي كما ذكرنا هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيضا انظر بمن تقتدي وبمن تتأسى، انظر من القدوة الذي تقتدي به وتتأسى به. لذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى عين لنا بمن نقتدي، وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى، لم تترك لنا الفرصة لكي نتخير بين أمور حتعرض على الإنسان. الله عز جل من رحمته بين لنا بمن نقتدي وبمن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالحمد لله أن الله تعالى اختار لنا هذه القدوة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا في نهاية السورة كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى يقول لنا عن النبي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هو في أرقى سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى بنقتدي بهذه القدوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى فيه. بمن تقتدي؟ الله عز وجل كما قال وكما بين سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يبقى لا تقتدي إلا بمن هداه الله عز وجل، وبالتالي إحنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، نحاكيه في أقواله وأفعاله، فهو الذي هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، هو الداعي إلى ذلك الصراط. فانظر بمن تقتدي وبمن تتأسى. الإنسان بيحتاج في الدنيا إلى قدوة بيقتدي منه دايما كده، حتى احنا بنشوف أهل الباطل من قدوته اللاعب الفلاني الفنان الفلاني قدوته، فالإنسان بيحتاج إلى قدوة دايما. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشتد عليه الكرب وأذى القوم كان يترحم على موسى عليه السلام، كان يترحم على موسى يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا هذه السنة الكونية في مسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى دي قدوة، يبقى عارفين طبيعة الطريق، وبالتالي بنقتدي. لما بيشتد عليك الابتلاء والبلاء يبقى لنا التعزية والتسلية في رؤية الابتلاءات التي كان يصاب بها الأنبياء ويبتلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمهما كان حجم هذا الابتلاء اللي احنا بنصاب به عندنا تعزية وسلوى أن الأنبياء أصيبوا بأكثر من ذلك، وبالتالي ذكرنا هذه الآيات في سورة الأنعام، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين يتجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يبقى دي طبيعة الطريقة، يبقى فيها قدوة بمن تقتدي وبمن تتأسى. يبقى من هي قدوة؟ ما هي قدوتك؟ يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودي من رحمات الله ومن منن الله سبحانه وتعالى علينا، أن الله تعالى لم يجعل ذلك لاختيارنا، ولكن الله عز وجل اختار لنا بمن نقتدي. فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رقى في أعلى سلم العبودية والإيمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. احنا عايزين نمشي في الطريق المستقيم، يبقى تتتبع خطى فلان. أقول لك أنت عايز تسير تصل إلى كذا، أقول لك تتبع فلان، يبقى فلان ده حيسير ويصل إلى يعني ما تريد. فإذا كان إحنا مبتغانا ومقصدنا الوصول للجنة، فأقول لك فلتسلك هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أعرض عن الجاهلين، ولابد أن تعرض عن الجاهل، أعرض عن الجاهلين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى خوض هؤلاء أو إلى لعب هؤلاء أو عبث هؤلاء أو لهو هؤلاء، وأعرض عن الجاهلين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. ثم ضرب في خوضهم يلعب، ما تنشغلش تنشغلش، هتجد انتقادات كثيرة من أهل الباطل، لا تقف أمام الانتقادات، وإلا هتبقى مضيعة للوقت، استهلاك للوقت، استنزاف للوقت، ولكن ماذا أصنع مع هؤلاء؟ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يبقى الإعراض، يبقى مسألة الطاعة، الاستهزاء، يبقى هذا لا يشغلك عن الهدف الأساسي. إن هدفنا هو السعي في طريق الله عز وجل المستقيم، لكن دول لما يجوا يعرضوا الشبهات أو الانتقادات فأنت حتقف لكي ترد على أولاد، ففاتت منا خطوات كان لزاما أن نقطعها في هذا الطريق. فذرهم في خوضهم يلعبون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حنجد إحنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما حتجد أن الآيات بترشد العباد يعني أنك لا تقف مع خوض الخائدين، ولا تقف مع انتقادات هؤلاء القوم، ولا مع طعنهم ولا استهزائهم، ولكن أنت لابد أن تمضي في الطريق، تمضي في طريق البناء، وإلا هتبقى انشغالة وبيقطع الإنسان عن الطريق. ولما بنقرأ الكلام ده وحنرى ذلك الكلام في سورة الأعراف، وقال الملأ من قومي إن لنرى في ضلال مبين، قال يا قوم ليس في ضلال، ولكني يبدأ يتكلم عن المهمة الأساسية بتاعته، ولكن رسول من رب العالمين. يبقى ما شغلوش، ما وقفش انتوا جبتوا الكلام ده منين، جبتوا الحكم ده منين، انا مش ضلالة، ده انا عاقل، ده انا كذا، لا يا قوم ليس في ضلالة، رد الكلام خلاص في اجمالا اجمالا. وبالتالي ذكر المهمة الأساسية التي انتدب من اجلها ودعوة الخلق الى دين الله سبحانه وتعالى. ثم ظروا في خوضين يلعبون، ولذلك احنا عندنا السلوى فيما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا اليهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عنهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، اليوم قريب جدا، يعني مش غدا حتى، ده اليوم، اليوم لما اقول لك اليوم يبقى عارف ان النهارده، يبقى ده قريب. فاليوم الذين بيتكلم عن يوم القيامه هو قريب، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فاليوم انظر الى السلوى، الى تعزيه المسلم، ما تنتبهش لهؤلاء، ما تنتبهش، قل انتظروا ان منتظرون، قل انتظروا ان منتظرون، فما تنشغلش بهؤلاء. ثم ضربوا في خوضهم يلعبون، اعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما. لذلك احنا نتعلم من الدين، نتعلم من النصوص الكتاب والسنة. الإنسان لما يبقى صائم وإنسان جاهل عليك سبك شتمك ماذا أصنع؟ دايما ارجع إلى المنهجية، لنا منهجية، لنا احنا مصادر، لابد ان احنا نرد الأمر ده للمصادر وننظر المصدر بيرشدنا لإيه، أتصرف إزاي، أتصرف إزاي. إحنا ممكن نتصرف كده بأراءنا بعقولنا، لا أنا ما أتصرفش إلا وفق ما أتعلمه من الكتاب والسنة. يبقى تخيل كده إنسان جاهل عليك سبك ماذا أصنع؟ أنا لو معي القوة البدنية لقمت بطرحي أرضا. نقول لك ارجع إلى الدين، ارجع إلى المصادر بتاعتنا، ده مصدر العز بتاعنا ومصدر الكرامة، ده اللي بيجعل الإنسان له كرامة. كرامة، هذا عبد مكرم عند ربي سبحانه وتعالى. الكرامة ازاي؟ ان انا اتبع المنهج. طب المنهج فيها ازاي؟ يبقى ان سبك انسان او جاهل عليك ثقب عليك وانت صائم، اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، انت قد تراها بارائك انت وبعقلك ان ده عجز، اقول هذا هو القوة، لان القرآن اشار الينا بذلك الامر. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شديد بالسرعة، يبقى ده فيما هو متعارف عليه عند الناس، لكن احنا بنتكلم عن الحقائق الشرعية. فايه الحقيقة الشرعية؟ يبقى مين الشديد؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان احنا الشديد عرفيا انسان قوي البدن، قوي البدن، وبالتالي لا يصرع الرجال، كما اجابت الصحابة رضي اجابته صحيحة بالنسبة للحقيقة العرفية، لكن احنا بنتكلم عن الحقائق الشرعية. يعني ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرع الرجال، قال ليس كذلك، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا كذلك قوة الإيمان هي اللي بتجعل الإنسان يتحمل هذا أذى. إزاي نتحمله؟ مع الصبر والتقوى. إزاي نتحمله؟ يبقى إزاي أرد هذا الكيد؟ ده كيد أساسا، ممكن هذا الإنسان ما حركه إلا الشيطان، كيف أعامل بها الأمر؟ يبقى عندنا منهجية في التعامل مع الأحداث، احنا لنا مصادر، ده مصدر العز بتاعتنا ومصدر كرامة، وبالتالي ارجع العمل ده اقابله ازاي، كيف اقابل هذا العمل، طب كيف اقابل الاستهزاء، السخرية، الخوض والطعن والاستهزاء كيف اقابله. يبقى عندنا منهج، احنا من خلال المنهج بيتم التعامل، مش من خلال ما نرى او الاراء او اعراف الناس، لا، احنا من خلال الحقائق الشرعيه اللي احنا بنتعلمها من الكتاب والسنه. فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نعرض عن الجاهل، فذرهم ياخذوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهم الامل فسوف يعلمون. كلها فيها ترصد وتربص بهؤلاء، فسوف يعلمون، فذرهم ياخذوا ويلعبوا، ده هذا خوض ولعب، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى اعرض عن الجاهلين، يبقى ده منهج، منهج في التعامل مع المستهزئين، مع الطاعنين، مع المنتقدين بلا يعني انتقاد بناء ولكن انتقاد الانتقاد، فاحذر من ذلك، احذر. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. نرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفاده الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.